الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بالظن واتباع غير العلم، الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد استدلال غير تام، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول هو أن هذه الآيات أساسا لا دلالة لها في نفسها على عدم حجية الظن، وشرحنا هذا المطلب قسما من الشرح في العطلة قبل العطلة، وشرحنا قسما آخر منه بالأمس، وقلنا إن لسان قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا اللسان لا دلالة فيه على عدم حجية الظن. أولا وثانيا وثالثا، أولا وثانيا مضى بالأمس، ثالثا هناك قرينة في الآية المباركة تدل على أن هذه الآية إنما هي إرشاد إلى ذاك الحكم العقلي الذي ذكرناه سابقا والذي يستقل به العقل، وذاك الحكم العقلي هو أن الظن بما هو ظن لا يصلح لأن يكون سندا مباشرا للإنسان في أعماله، لا يصلح لأن يكون رأس الخيط للإنسان فيما يقوم به من عمل، فليعمل الإنسان بالظن ما يخالف. من وجهة نظر الآية الشريفة، الآية الشريفة لا دلالة فيها على أنه لا يصح العمل بالظن، لا، لا دلالة فيها على أن الظن ليس حجة. قد يكون الظن حجة، يصح العمل بالظن، لكن ليس سند الإنسان ودليله في عمله بالظن ليس هو الظن، بحيث لو سئل لماذا تعمل بالظن لا يقول لأن هذا ظن، بل سنده هو العلم واليقين بحجية هذا الظن. إذا كان سند الإنسان في عمله بالظن هو العلم واليقين بحجية ذاك الظن، هذا الإنسان غير مشمول لهذه الآية، لأن هذه الآية لا تنهى عن العمل بالظن، هذه الآية تقول الظن لا يصلح لأن يكون سندا مباشرا لك في أعمالك، فليست الآية دالة على حكم مولوي شرعي مفاده عدم حجية الظن شرعا. خب ما هي هذه القرينة الموجودة في هذه الآية والتي هي قرينة على أن الآية إرشاد إلى هذا الحكم العقلي الذي قلناه؟ هذه القرينة هي أن هذه الآية بصدد الاحتجاج مع المشركين الذين هم ينكرون أصل الشريعة. الآية بصدد الاحتجاج مع هؤلاء. ومن الواضح أن الاحتجاج مع المشركين المنكرين لأصل الشريعة لا بد من أن يكون من خلال طرح أمر عقلي واضح حتى عندهم لكي يصح الاحتجاج. إذا أراد الإنسان أن يحتج مع المنكر للشريعة خب لا يصح له أن يحتج بأمر جاءت به الشريعة نفسها، هو لا يقبل أصل الشريعة، كيف يصح الاحتجاج مع منكر الشريعة بأمر جاء به الشرع نفسه؟ لا بد أن يكون الاحتجاج معه بأمر عقلي عقلائي واضح يقبله حتى ذاك الطرف المقابل، يقبله حتى هذا المشرك المنكر للشريعة. لا معنى للاحتجاج مع المشركين بأمر تقره الشريعة وهو عبارة عن أن الظن ليس حجة شرعا، هذا الاحتجاج لا معنى له. أن تقول الآية للمشركين أنتم لماذا تعملون، لماذا تتبعون الظن في عقائدكم، الظن ليس حجة عندي، هذا الاحتجاج ليس احتجاجا منطقيا، لأن هم لا يقبلونك كشرع وشريعة حتى تقول أن الظن ليس حجة عندي، فليكن ليس حجة عندك، هذا لا لا لا لا يخلق مشكلة عندهم. الاحتجاج مع المشركين إنما يصح أن يكون بأمر عقلي وعقلائي مقبول حتى عندهم لكي يفهمهم، وذاك الأمر العقلي والعقلائي الواضح هذا الذي قلناه، وهو أن الظن هذا العقل أيضا، عقل المشرك أيضا يقبل به، عقل المنكر للشريعة أيضا يقبل به، وهو أن الظن كظن لا يصح أن يكون سندا للإنسان في أعماله، لا أن الظن لا يصح العمل به، قد يعمل الإنسان بالظن في مورد، لكن سنده في عمله بهذا الظن، دليله في عمله بهذا الظن ليس هو الظن، وإنما دليله دليل علمي قاطع على أن هذا الظن يتبع، هذا الظن حجة مثلا. إذن فالآية واردة في مثل هذا السياق، في سياق التنديد بالكفار الذين يعولون في معتقداتهم يعتمدون على الظنون والتخمينات، الآية استنكرت منهم هذه الطريقة. هذا السياق يعني نفس ورود الآية في مقام تعليل هذا الاستنكار قرينة على أن المقصود من قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، المقصود التمسك في مقام الاحتجاج معهم، التمسك بقاعدة عقلية وعقلائية واضحة ومفروغ عن صحتها حتى عند الكفار، وهذه القاعدة هي هذا الحكم العقلي الذي ذكرناه، وهو ما ما ما ما ما يحكم به عقل كل إنسان كافرا كان أو مسلما، وهو أن الظن بما هو ظن ليس متكئا أصليا للإنسان، ليس سندا أوليا للإنسان، ليس رأس الخيط للإنسان، هذا هو المقصود من الآية، وليس المقصود منها التمسك بقاعدة شرعية مؤسسة من قبل الشارع، وهي أن الظن ليس حجة شرعا. لو قلنا بأن الآية تدل على أن الظن ليس حجة شرعا، هذا معناه ماذا؟ معناه أن الآية في مقام الاحتجاج مع المشركين احتجت عليهم واستنكرت اتباعهم للظن، استنكرت ذلك بأي شيء؟ استنكرت واحتجت بالشرع، فهم ينكرون الشرع أصلا. كيف تحتج الآية بشيء شرعي وهو أن الظن ليس حجة عندي؟ يقولون له لا يكون حجة عندك، هذا مو دليل، هذا مو منطق. تقول لنا ليش تعملون بالظن في معتقداتكم؟ هذا الظن مو حجة عندي. يقولوا لك لا يكون حجة عندك، هذا ليس احتجاجا منطقيا وصحيحا. فمن الواضح أن بيان هذا المطلب لا يناسب مقام الاختصام والاحتجاج مع منكري أصل الشريعة. بيان مثل هذا لا يصح ولا يناسب مقام الاختصام والاحتجاج مع منكري أصل الشريعة والشارع والاعتراض عليهم. هم ليسوا في مقام يناسب أن يكون الاعتماد في مقام الاحتجاج معهم، يكون الاعتماد على أمر وعلى مسألة شرعية أقرها الشارع، وهي عبارة عن عدم حجية الظن شرعا، وإنما مقامهم يناسب أن يحتج عليهم القرآن بكبرى مسلمة مفروغ عن صحتها حتى عندهم، وهذه الكبرى ليست إلا هذه الكبرى وهذه القاعدة العقلية التي ذكرناها، وهي أنه أن يقول لهم أنا ما أقول الظن مو حجة، لكن أقول سندكم في عملكم حتى بالظن خلي يكون سندكم العلم واليقين. ها. إرشاد إلى أن يكون رأس الخيط للإنسان في أعماله اليقين والعلم، حتى لو أراد أن يعمل بالظن في مورد ليكن سنده في عمله بالظن في ذاك المورد سنده ليس هو الظن وإنما العلم واليقين. فكأن الآية هكذا تريد أن تقول، تقول إنكم في معتقداتكم تعولون على الظن وليس لديكم دليل على هذه المعتقدات غير الظن، وليس لكم دليل قطعي على حجية هذا الظن، والظن بما هو ظن لا يمكن التعويل عليه، لا يمكن الاعتماد عليه. إذن فالآية بهذه القرينة، الآية لا دلالة فيها على عدم حجية الظن، فضلا عن أن تكون دالة على عدم حجية خبر الواحد، لا، مطلب آخر أصلا، مطلب آخر تدل عليه الآية، هذا المطلب يقبله حتى القائلون بحجية خبر الواحد، حتى القائلون بحجية الظن، كل من يقول بحجية الظن أو يقول بحجية خبر الواحد يقبل أن السند والدليل على الحجية ليس هو الظن، وإنما السند والدليل هو القطع واليقين. يعني حجية خبر الواحد لو قلنا بها دليلنا عليها يجب أن يكون دليلا قطعيا، وهذا شيء نلتزم به. يعني القائلون بحجية خبر الواحد يدعون قيام دليل قطعي على حجية الظن الحاصل من خبر الواحد، وهذا ما ينافي الآية. هذه هي القرينة التي أردنا ذكرها. إذن بهذه القرينة ترجع هذه الآية أيضا إلى نفس ما قلناه في الآية السابقة، آية لا تقف ما ليس لك به علم، التي قلنا عنها أنها إرشاد إلى هذا الحكم العقلي. إذن النتيجة هي أن دليل حجية خبر الواحد يكون واردا على هذه الآيات، لأن هذه الآيات تدل على أن الظن ليس سندا، لا يصح أن يكون سندا أوليا ورأس الخيط. خب، دليل حجية خبر الواحد دليل ليس ظنيا، دليل قطعي، فينتفي موضوع الآية. موضوع الآية أن يكون سند الإنسان الظن، هذا هو الذي تستنكره الآية، هذا هو الذي تحاربه الآية وتندد به، أن يكون سند الإنسان الظن. خب، دليل حجية خبر الواحد ليس دليلا ظنيا، دليل حجية خبر الواحد دليل قطعي، إما من السنة القطعية أو من السيرة القطعية كما يأتي إن شاء الله. أي دليل يطرحه القائلون بحجية خبر الواحد دليل قاطعي، يعني يورث القاطع بحجية خبر الواحد، فينتفي موضوع الآية وهو الظن حقيقة وتكوينا، وهذا هو الورود، أن يكون دليل رافعا لموضوع دليل آخر حقيقة وتكوينا. إذا عملنا بخبر الواحد واعتبرنا خبر الواحد حجة، المعول في هذه الحجية ليس على الظن، وإنما المعول على القاطع والعلم. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من وجوه الجواب عن الاستدلال بالآيات على عدم حجية خبر الواحد. كل ما قلناه قبل العطلة وما قلناه بالأمس واليوم إلى إلى إلى هنا كان عبارة عن الوجه الأول. قلنا وجوه ثلاثة عندنا في الجواب عن على الاستدلال بهذه الآيات على عدم حجية خبر الواحد. الوجه الأول هذا الذي انتهينا منه الآن، وخلاصته أن الآيات في نفسها لا دلالة لها على عدم حجية الظن. قسم من هذا المطلب شرحناه قبل العطلة بالنسبة للسان لا تقف ما ليس لك به علم، وقسم منه شرحناه بالأمس واليوم بالنسبة لهذا اللسان الثاني، لسان إن الظن لا يغني من الحق شيئا. بالتالي الآيات بكلا لسانيها لا دلالة فيها على في نفسها لا دلالة فيها على عدم حجية الظن أساسا، فضلا عن أن تدل على عدم حجية خبر الواحد. وهذا مطلب مهم، لأن الأصحاب كما تقدم قبل العطلة الأصحاب كلهم تقريبا قبلوا بأصل دلالة الآيات على عدم حجية الظن، لكن حاولوا أن يجيبوا على هذا الاستدلال بأجوبة أخرى. المرزق حاول أن يجيب بالحكومة كما تذكرون، المحقق الخراساني حاول أن يجيب بالتخصيص، أصل أن الآيات تدل على عدم حجية الظن قبلوا به. نحن نقول لا، أصل هذه الدلالة غير تامة، الآيات أصلا ليست بصدد بيان أن الظن ليس حجة شرعا، أصلا ليست بصدد بيان هذا المطلب. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني للجواب على الاستدلال بهذه الآيات هو أننا حتى لو سلمنا بدلالة هذه الآيات في نفسها على عدم حجية الظن وعدم حجية خبر الواحد، حتى لو سلمنا يعني غضضنا النظر عن الوجه الأول، مع ذلك نقول ان الأدلة اللفظية الدالة على حجية خبر الواحد والتي يأتي إن شاء الله استعراضها وذكرها تلك الأدلة اللفظية تتقدم على هذه الآيات، هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن والتي افترضنا أنها تدل على عدم حجية الظن. أدلة حجية خبر الواحد الأدلة اللفظية، لأن أدلة حجية خبر الواحد قسم منها لفظي وقسم منها غير لفظي كالسيرة، لا اللفظي منها بالخصوص من قبيل الروايات ومن قبيل الآيات القرآنية الدالة على حجية خبر الواحد. هذه الأدلة اللفظية الدالة على حجية خبر الواحد تتقدم على هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن، تتقدم بأي نكتة؟ إما بنكتة التخصيص أو بنكتة النسخ وتوضيح ذلك، أن الأدلة اللفظية الدالة على حجية خبر الواحد والتي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى عبارة عن السنة القطعية كما يأتي، وعبارة عن آيات قرآنية اللي هي أيضا قطعية، القرآن بعد قطعية الصدور. على فرض تمامية دلالة الآيات على حجية خبر الواحد، فعندنا هذان الدليلان اللفظيان السنة والقرآن. أما السنة كما سوف يتضح عندما نذكر السنة الدالة على حجية خبر الواحد، السنة تدل على حجية ماذا؟ حجية خبر الثقة، يعني ما نستفيده من السنة عبارة عن حجية خبر الثقة لا حجية مطلق الخبر، خبر أي إنسان ثقة أو غير ثقة، لا، وإنما المستفاد من السنة عبارة عن حجية خبر الثقة. السنة لا تقول مطلق الظن حجة ولا تقول مطلق الخبر حجة، وإنما خصوص الظن الحاصل من خبر الثقة، دائرة ضيقة. إذن السنة الدالة على حجية خبر الواحد أخص من هذه الآيات، آيات النهي عن العمل بالظن، لأن هذه الآيات تنهى عن العمل بالظن. أي ظن؟ الظن الحاصل من الخبر والظن الحاصل من غير الخبر، الخبر سواء خبر ثقة أو خبر غير ثقة، كل دائرة الآيات واسعة، فالآيات عامة. أما السنة الدالة على حجية خبر الثقة لا، دائرتها خاصة، تدل على حجية خصوص الظن الحاصل من خبر الثقة. إذن عام وخاص، فهذا يخصص ذلك. فتتقدم السنة الدالة على حجية خبر الثقة تتقدم على هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن، تتقدم عليها بالأخصية بالتخصيص. هذا بالنسبة للسنة. وأما الآيات، قلنا أن الدليل اللفظي لحجية خبر الواحد شيئان، السنة والآيات. الآيات التي تدعى دلالتها على حجية خبر الواحد عمدتها آيتان، آية كما يأتي إن شاء الله، آية النبأ بمفهومها، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بمفهومها تدل على حجية خبر الواحد، وآية النفر بمنطوقها، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خب، عمدة الآيات هاتان الآيتان. وإذا لاحظنا النسبة بين كل واحدة من هاتين الآيتين، يعني آية النفر وآية النبأ، النسبة بين كل واحدة من هاتين الآيتين وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن، العمل بغير العلم، خب النسبة هي العموم والخصوص من وجه، وليست عبارة عن العموم والخصوص المطلق. يعني هنا ما عندنا عام وخاص حتى نقول أن آية النبأ مثلا أو آية النافر تخصص هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن، لا، لأن النسبة بين آية النبأ وبين لا تقف ما ليس لك به علم أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، النسبة عموم وخصوص من وجه. هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن تنهى عن العمل بأي ظن، الظن الخبري والظن غير الخبري كله. آية النبأ بمفهومها تدل على حجية خبر العادل بمفهومها، أيضا مطلقة، خبر العادل سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم، فبينهما عموم وخصوص من وجه. إذا كان الخبر خبر العادل مفيدا للعلم فهذه مادة افتراق آية النبأ، ما مشمولة، ليست مشمولة لآيات النهي عن العمل بالظن، لأنه أكو علم، أفادت العلم، أفاد العلم. وإذا كان الظن ظنا حاصلا من شيء آخر غير الخبر هذه مادة افتراق هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن. مفهوم آية النبأ ما يشمل غير الخبر، إذا كان الظن ناشئا من شيء آخر غير الخبر هذا آية النبأ ما له شغل. مادة الاجتماع هو الظن الحاصل من خبر العادل، هذه مادة الاجتماع. آية النبأ تدل على حجية هذا الظن، بينما هذه الآيات الناهية تدل على عدم حجية هذا الظن، فمادة الاجتماع. إذن النسبة عموم وخصوص من وجه، فهنا نكتة التخصيص لا تأتي، لا يصح أن نقول أن آية النبأ تخصص الآيات الناهية عن العمل. كذلك آية النفر أيضا نسبتها مع الآيات الناهية عن العمل بالظن أيضا العموم والخصوص من وجه، آية النفر، لأن آية النفر تدل على أن إنذار المنذر ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذا الإنذار حجة سواء أفاد العلم للمنذرين أو لم يفد. هذه الآيات تنهى عن العمل بالظن سواء الظن الحاصل من إنذار المنذر أو الظن الحاصل من شيء آخر، فأيضا النسبة عموم وخصوص من وجه. في مادة الاجتماع وهي عبارة عن الظن الحاصل من إنذار المنذر، هنا آية النفر تدل على حجية هذا الظن، بينما هذه الآيات تدل على عدم حجيته فيتعارضان، فنقطة التخصيص هنا لا تأتي، إذن ماذا نصنع؟ نقولها. حينئذ بما أن آية النفر وآية النبأ افترضنا أن دلالتهما على حجية خبر الواحد تامة، طبعا يأتي إن شاء الله البحث عنهما، لكن لو تمت دلالتهما على أصل حجية خبر الواحد فبالإمكان أن ندعي هنا أن هاتين الآيتين يعني آية النبأ وآية النفر ناسختان للآيات الناهية عن العمل بالظن، الآيات التي تفترض دلالتها على عدم الحجة، ندعي النسخ. قلت على فرض تمامية دلالة آية النبأ وآية النفر على الحجية، على فرض تمامية دلالتهما على أصل الحجية فبالإمكان ادعاء أنهما ناسختان للآيات الناهية عن العمل بالظن. ها؟ لا، كل واحدة يعني هم هذه هم هذه تنسخان تلك الآيات، وكيف ندعي هذا المعنى؟ وذلك على أساس الالتزام والإيمان بصغرى وكبرى. إذا التزمنا وآمنا بصغرى نذكرها الآن وكبرى أيضا نذكرها الآن، إذا التزمنا بهاتين النتيجة عبارة عن أن آية النبأ وآية النفر ناسختان لتلك الآيات. وما هي الصغرى وما هي الكبرى؟ أما الصغرى فهي عبارة عن أن الدعي تأخر زمان نزول هاتين الآيتين عن زمان نزول تلك الآيات الناهية عن تأخر زمان نزول آية النبأ وآية النفر، ها تأخر زمان نزولهما عن زمان نزول تلك الآيات الناهية عن العمل بالظن. يعني ندعي أن آية النبأ وآية النفر مدنيتان، بينما تلك الآيات الناهية عن العمل بالظن مكية. هذه الصغرى. طب هذه الصغرى كيف ندعيها؟ على أي أساس؟ هكذا نقول آية النبأ مدنية بدليل أنها أولا مذكورة وواردة في سورة هي مدنية وهي سورة الحجرات. سورة الحجرات نزلت في المدينة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حجرات النبي في مكة ما عنده حجرات، في المدينة. السورة هي سورة مدنية بطبعها، فآية النبأ مدرجة في سورة مدنية، هاي واحدة. ومورد نزولها يعني شأن نزول الآية كما نقل المفسرون نقلا مستفيضا يعني منا ومنهم يعني من الفريقين، نقلوا أن هذه الآية نزلت في قصة إخبار الوليد عندما جاء وأخبر عن ارتداد بني المصطلق، فنزلت الآية إن جاءكم فاسق وهو الوليد بنبأ فتبينوا. لا الوليد، وليد لا مو خالد، وليد نزلت في هذا الشخص. وهذه القصة يعني مجيء الوليد وإخباره بارتداد بني المصطلق، هذه القصة وقعت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فنستكشف من مجموع هذه الأمور. كون الآية مدرجة فعلا اليوم في قرآننا الموجود، الآية نراها مدرجة في سورة هي مدنية، ومن جهة أخرى شأن نزولها قصة وقعت بعد هجرة النبي إلى المدينة، فمن مجموع هذه الأمور نستكشف أن الآية إذن هي مدنية، آية النبأ مدنية. هذا بالنسبة لآية النبأ. آية النفر أيضا ندعي أنها مدنية. لماذا؟ لأنه أولا هي واردة في سورة هي مدنية، وهي سورة التوبة أو سورة البراء، لها اسمان توبة والبراء، السورة الوحيدة في القرآن اللي ما بيها بسم الله، ما بيها بسم الله الرحمن الرحيم، براءة من الله ورسوله، الآية موجودة في، وتلك السورة هي سورة مدنية. مضافا إلى أن مضمون الآية آية النفر، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذا المضمون لا يناسب وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. لماذا؟ لأنه في ذلك الزمان عندما كان النبي في مكة قبل الهجرة كان المسلمون قليلين جدا، وكانوا مضطهدين، وكانوا مبتلين بأنواع الأذى والمحن من قبل الأعداء، وكانوا ملتفين حول النبي صلى الله عليه وآله. لا معنى لأن يخاطب مثل هؤلاء القلة يخاطبون بمثل هذه الآية، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذا هل الخطاب هذا يناسب فترة انتشار الإسلام، فترة انتشار الإسلام وكثرة المسلمين ووجودهم في الأقفار النائية عن النبي صلى الله عليه وآله، والتي تحتاج إلى أن يجي من كل قطر ومن كل مصر يأتون جماعة إلى المدينة ويتفقهون في الدين ويرجعون إلى أقطارهم وأمصارهم للإنذار. وهذا متى كان انتشار الإسلام وكثرة المعارضة؟ بعد الهجرة. مضمون هذه الآية لا يناسب فترة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. فمن خلال مجموع هذه الأمور نطمئن بأن هاتين الآيتين آية النبأ وآية النفر مدنيتان. هذا بالنسبة لهاتين الآيتين، إذن هما مدنيتان. أما الآيات الناهية عن العمل بالظن الدالة على عدم حجية الظن، تلك الآيات بحسب السياق مكية، لأنها مدرجة في سور مكية. وذلك أما آية ولا تقف ما ليس لك به علم، كما سبق أن ذكرنا هذه الآية نجدها اليوم في المصاحف الشريفة، نجدها مدرجة في سورة الإسراء، وسورة الإسراء من السور المكية. آية وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذه الآية أيضا نجدها اليوم مدرجة في سورة يونس، وسورة يونس أيضا من السور المكية. آية وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، مدرجة في سورة النجم، وهي أيضا من السور المكية. فكل واحدة من هذه الآيات مدرجة فعلا في سورة مكية، هاي أولا أنها مدرجة في سورة مكية كل واحد من هذه الآيات. مضافا إلى أن الآية الأولى يعني آية ولا تقفوا ما ليس لك به علم مدرجة وسط آيات عديدة تتناول الأمور التي هي قريبة من الفطرة والوجدان والعقل العملي. ونحن إذا تتبعنا الآيات المدنية والآيات المكية بالدقة وقايسنا بينهما، نعرف أن الآيات المكية عادة وغالبا تتسم بهذه السمة، وهي أنها تطرح أمورا هي أقرب ما يكون إلى الوجدان والعقل العملي والفطرة. يعني الطابع العام للآيات المكية هذه تطرح الأمور التي هي قريبة المأخذ من فطرة الإنسان، يعني تخاطب فطرة الناس، تخاطب فطرة الإنسان، وجدانه، عقله العملي. بينما الآيات المدنية لا، نزلت لتتناول أمورا أخرى بعد تثبيت حقائق الفطرة والعقل العملي والوجدان في المدينة، نزلت الآيات لتتناول أمورا أخرى. خب، النهي عن اتباع ما ليس لك به علم، أو أن الظن لا يغني من الحق شيئا، قبل قليل قلنا أن هذا إرشاد إلى ماذا؟ إلى حكم العقل، ما يحكم به العقل العملي، ما يحكم به الفطرة، وهو أن الظن لا يصح أن يكون رأس الخير للإنسان. فهذه قرينة أخرى على أن هذه الآيات بما أنها إرشاد إلى الحكم العقلي الذي ذكرناه، إذن فهي تناسب أن تكون مكية، لأن الآيات المكية غالبا فيها هذه السمة. هذه قرينة أخرى تضاف إلى القرينة الأولى اللي ذكرناها بالنسبة لآية ولا تقف ما ليس لك به علم. كما أن الآيتين الأخيرتين، يعني اللتين وردتا بلسان إن الظن لا يغني من الحق شيئا، جاءتا بصدد التعريض بعقائد المشركين كما موجود، يعني سياق الآية لو تلاحظون هذا. ونحن نعلم أن الآيات التي تعرف بعقائد المشركين هي غالبا آيات مكية. في مكة القرآن كان يحارب عقائد المشركين، باعتبار أن الإسلام في مكة كان يواجه المشركين، يعني الشريعة ابتلاؤها الأول والأهم ابتلاؤها بالمشركين في مكة. أما في المدينة لا، في المدينة كان أغلب مناقشات القرآن ليس مع المشركين، وإنما مع النصارى واليهود والمنافقين. يعني مشكلة الشريعة في المدينة ليست المشكلة الأهم، ليست المشركين، وإنما هذول أهل الكتاب، النصارى، اليهود والمنافقين. فبما أن هاتين الآيتين، يعني إن الظن لا بلسان، اللتين وردتا بلسان إن الظن لا يغني من الحق شيئا، تندد بعقائد المشركين، إذن هذه قرينة أخرى على أن هاتين الآيتين مكيتان. فعلى كل حال، إن حصل لنا الإطمئنان من مجموع ما قلناه بأن هذه الآيات مكية، أو حتى إذا لم يحصل لنا الإطمئنان بأن هذه الآيات مكية، لكن قلنا بأن اندراج آية في سورة مكية أمارة، أمارة، أمارة وعلامة تعبدية على أن هذه الآية مكية، حتى لو لم يحصل لنا الإطمئنان بأن هذه الآيات مكية، لكن اعتبرنا وجود آية في سورة هي مكية، وجودها في ضمن تلك السورة أمارة على أن هذه الآية أيضا مكية، إن لم يكن هناك دليل أقوى على خلاف ذلك. أقول إما أن ندعي الإطمئنان، أو ندعي هذه الأمارة، أمارة لا شك وجود آية، إذا ماكو دليل آخر على الخلاف، يعني إذا ماكو دليل آخر على الخلاف، وجود آية ضمن مجموعة آيات هي كلها مكية، هذا أمارة لا شك، قرينة، يعني قرينة ظنية ناقصة، فتكون أمارة على هذا، أمارة تعبدية على أنها مكية. إذن سواء ادعينا الاطمئنان او ادعينا هذا الامر الثاني، اذا تتم الصغرى. الصغرى هي أن آيات الحجية يعني آية النبأ وآية النفر مدنيتان، أما آيات النهي عن العمل بالظن مكية. وللبحث صلى باعتبار الوقت انتهى، تتمة البحث تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.